الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليقنا للحديث 32 من أحاديث 40 النووية. يقول الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها يقوى بعضها ببعض. في هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومعنى هذا الحديث أن الضرر منفي في الشريعة ومنهي عنه، فأما كونه منفيا في الشريعة فإن الإنسان إذا تضرر ببعض العبادة فإنها تسقط عنه، كما لو تضرر رجل بالقيام في الصلاة فإن القيام يسقط عنه، وكذلك لو تضرر بالصيام فإنه يسقط عنه، إما مؤجلا فيقضيه بعد أجل إذا كان مرضه مما يرجى زواله مثلا، أو أنه يسقط عنه إلى بدل إذا كان لا يستطيع الصيام مطلقا، والبدل هنا هو الإطعام. فالضرر منفي في الشريعة، وينهى الإنسان أيضا أن يضر بنفسه في العبادات، لأن الله عز وجل قد رخص له في ترك ما يضره وأسقطه عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ضرار، أي أن الإضرار بالغير محرم في الشرع، وكذلك تجب إزالته. فلو أن إنسانا عمل عملا أضر بجاره، كان فتح الماء عليه فأضر ببنيان جاره، فإنه يجب عليه أن يمنع هذا الماء، ويجب عليه أن يزيل هذا الضرر، وأن يتحمل ما ترتب على هذا الضرر إذا كان بقصد منه. فهذان أصلان عظيمان في هذا الحديث، وهو رفع الضرر في الشريعة ورفع الضرر في المعاملات بين الخلق. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.